السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 98 بعد 100 من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه، وصلنا إلى كلام الإمام الطحاوي في مبحث الإمامة، وللإمامة مبحث في كتب الاعتقاد، في كتب الاعتقاد اسمه مبحث الإمامة، تحدثون عن الإمامة نظرا لاختلاف الطوائف المنحرفة مع أهل السنة في هذا الباب. فأبواب الاعتقاد تأتي بالكلام في أصول الدين، تأتي بالكلام في أصول الدين، الإيمان بالله، الإيمان بالله على التفصيل، كلام في التوحيد، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، والكلام عن نواقض التوحيد، وكذلك الكلام عن بقية أركان الإسلام الستة: الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، والإيمان بالقدر خيره وشره. ثم بعد ذلك هناك قضايا من القضايا التي خالف فيها أهل البدع، خالفوا أهل السنة والجماعة، كاعتقادهم في الصحابة، وفي الاعتقاد في قضايا الإمامة ومبحث الإمامة. ولذلك علماؤنا من أئمة أهل السنة والجماعة نصوا على مذهب أهل السنة والجماعة في مبحث خاص في كتب الاعتقاد باسم مبحث الإمامة أو أبواب الإمامة. يقول هنا الإمام الطحاوي: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا ولا ندعو عليهم، يعني الذي يفهم من ذلك أنه يقول وحسهم، ويقصد الإمام أبا حنيفة كما ذكر ذلك في المقدمة، ويقصد صاحبيه كالإمام أبي يوسف والإمام محمد بن الحسن، ويقصد كذلك أهل السنة والجماعة، لأنه يقرر أن هذه العقيدة هي عقيدة أهل السنة والجماعة، وقرر ذلك كثرة من أهل العلم ذكروا أن هذه العقيدة اتفق عليها الأئمة الأربعة، يعني الأئمة الأربعة متفقون على هذه العقيدة اليسير فيها، كما رأيتم في قضية الإمام يخالف فيها إرجائه سائر أهل إرجائهم العمل عمل الجوارح عن مسمى الإمام الفقهاء. فهنا يقول ولا نرى، يبقى يقصد أهل السنة، ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا، الخليفة، أمير المؤمنين، السلطان، رئيس الدولة، كل من تسمى بهذه الأسماء يكون إماما في الشرع، وولاة أمورنا أولاء الأمور كما جاء في قول الله تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وهذا سنتحدث فيه إن شاء الله. قال: وإن جاروا، يعني لحسن يفهم البعض، ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا من أهل العدل، يعني الحكام العدول الذين قال الرسول صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل. فالأئمة العادلون هؤلاء لا يخرج عليهم بالإجماع، الإمام العبد لا يخرج عليه بالإجماع، ولكن عبد عند من؟ فعثمان بن عفان كان إماما عادلا، ومع ذلك الخوارج اعتبروه إماما غير عادل، تمام؟ قد يقول قائل هناك كانت شبهات تحوم حول عثمان بن عفان، شبهات، وقد أجمع الصحابة على كذب الادعاءات الملفقة على عثمان بن عفان، ولكن قد يستدل البعض ويقولون هي شبهات لدى القوم. فإن قالوا هذا وقررناهم عليه أو أقررنا بهذا، وهذا لا يكون أبدا، فلم نقر، ولكن جدلا نفرض جدلا أننا أقررنا، فماذا نقول في من خرج على الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له اعدل يا محمد، رأس الخوارق قال اعدل يا محمد، قال ومن يعدل، ويلك أو ويحك، ومن يعدل إذا ما أعدل أنا. ثم قال يخرج من ضئضئ هذا من تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وقراءتكم إلى قراءتهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. فقوله اعدل يا محمد معنى ذلك أنه هنا نظر الإمري صلى الله عليه وسلم على أنه لا يحكم بالإيه؟ بالعدل، فلا يقسم بالسوية. إذن فقد اتهم المصطفى عليه الصلاة والسلام، ومن لكم بعد المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ إن كان هناك بعض الناس سينكرون على أي حاكم حتى ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إن البعض من أهل البدع قد حكموا على الله بأنه والعياذ بالله يظلم بعض عباده. فماذا تفعلون إن كان بعض أهل البدع والعياذ بالله قد أجازوا الظلم على رب العالمين سبحانه، أجازوا الظلم على الله، مش كده ولا لا؟ أما الجماعة الجبرية هؤلاء يعتقدون أن الله عز وجل جبر الناس على الكفر وجبر الناس على المعاصي، فهذا هو الظلم، مش كده ولا لا؟ يبقى إذا كان بعض الناس قد أجازه، وقد أجازه بعض من أجازه أيضا من غير الجبرية، يعني نلمح تلميحا، البعض قد أجاز الظلم على رب العالمين سبحانه، فمن هو الإمام العدل إذن؟ يعني معنى ذلك أن قضية العدل ستصبح قضية إيه عند دائر الخلق، قضية إيه نسبية. فمن أقول عنه أنا إنه إمام عدل، الآخرون سيقولون عنه أبدا ده ظلم، مش كده ولا لا؟ فإن أعطوا منها رضوا، وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. ولذلك ماذا فعل السنة يقولون ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، وإن جاروا. هذا الكلام سيجعلنا نعود إلى ما نسب إلى الإمام أبي حنيفة رحمة الله عليه، لأن أبا حنيفة متهم بأنه يبيد الخروج على أئمة الجور، متهم الإمام أبو حنيفة متهم بأنه ممن يبيد الخروج على الأئمة الظلمة، واخدين بالكم ولا لا؟ فالكلام ده لابد من تحقيقه وبيان الحق فيه، لأن الطحاوي ينسب العقيدة للإمام الطحاوي، ينسب له العقيدة، فكونه يقول ونرى أولا نرى الخروج، يقول وإن جاروا يعني لا يجوز الخروج على أئمة الجور، هذا ينسبه إلى أبي حنيفة. فخذ بالكم من النقطة دي، لأنها يعني المفروض أن تكون مجال بحث وتحقيق وتحري، ونرى الأشياء التي نسبت إلى الإمام أبي حنيفة هنا، حتى لأن هناك أمر خطير. نحن نعلم أن جميع الطوائف أجلوا الخروج على الحكام الظلم، مش كده ولا لا؟ كل الطوائف باستثناء مين؟ أهل السنة. فلا تظنوا أن الخوارج هم الذين يخرجون وحدهم، بل والمعتزلة، هم المعتزلة أصولهم كام؟ 5. كل أصل من هذه الأصول ناقض أصلا من أصول أهل السنة بعد أهل السنة، فأصل ويسمون الأشياء بغير اسمها. أول أصل عند المعتزلة إيه؟ التوحيد. التوحيد نفي الصفات، توحيدهم بمعنى نفي الصفات عن الله. 2. العدل. ما معنى العدل؟ إنكار القدر. الكلمات جميلة، طب ما دي جاء بالتوحيد والعدل. الله، توحيد، العدل، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مش كده ولا لا؟ طب التوحيد ده هو ده دين الإسلام، هو التوحيد، لكن التوحيد عندهم نفي الصفات. طب العدل نفي القدر. طب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الخروج على الحكام. يبقى المعتزلة، ولذلك هناك بعض الفقهاء الذين اغتروا بالمعتزلة في قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وحدث منهم خروج وكانوا من أهل السنة، ثم اغتروا بمذهب المعتزلة ولم يحققوا مذهب أهل السنة الجماعة. فقلنا والمرجئة، يعني البعض كان يقول لنا إنكم مرجئة لأنكم لا تبيزون الخروج، قلنا المرجئة لا توافقنا على هذا الأصل، لأن المرجئة كما قرر الإمام الأشعري في كتاب المقالات وغير الأشعري أن المرجئة يخرجون على الحكام. ومن هنا وقع الخطأ عند أبي حنيفة. أبو حنيفة من مرجئة الفقهاء، ولذلك جاء عنه أنه يجيز الخروج، لأن المرجئة يجيزون الخروج. ثم ثبت أنه رجع عن ذلك في آخر حياته، وهذا سنثبته بمشيئة الله تعالى بما هو محقق في كتب الأحناف. المهم أن الطحاوي هنا حينما يقول ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، هنا يبين أن هذا هو المذهب الإيه الذي مات عليه من أبو حنيفة رحمة الله عليه. وإجاره ولا ندعو عليهم، ولا ندعو عليهم. قد يقول قال ولماذا لا ندعو عليهم؟ أليس ظلما؟ نقول بلى هم ظلما، ولكن الأفضل أن ندعو لهم. يعني الأفضل أن تدعو للظالم ولا تدعو عليه؟ ولو دعوت عليه ربما زال وأتى غيره أسوأ منه، مش كده ولا لا؟ من تستبدل يعني إخوانا الذين حدث منهم شيء في مصر هنا وقاموا بقتل السادات، هم بعد ذلك هم يقولون الآن، يعني تسمع أنت كرم زودي وتسمع نجح إبراهيم وتسمع هذه مجموعة من الجماعة الإسلامية الآن لما يجوا يتكلموا عن قتل السادات، كرم زودي بكى ونجح إبراهيم يقولوا للأسف قتلنا فتعلمنا أن الرجل دوت كان يعني ظلمنا لما قتلنا، لأن الله عز وجل عاقبنا بمن هو أسوأ منه. هم اللي بيقولوا هذا الكلام، يعني لما مش السادات اللي هو كان في نظرهم رجل كافر وكان رجلا ظالما، أبدله الله عز وجل بمن؟ بحسن مبارك، مش كده ولا؟ كان أسوأ من السادات ولا كان أحسن من السادات؟ ماليش دعوة أنا ولا ليك أنت دعوة، هم بيقولوا إيه؟ فعوقبنا فجاءنا من هو أسوأ منه، واخدين بالكم؟ فهنا الأفضل إنك تدعو للإمام حتى وإن جار وإن ظلم، لأنك أنت ما بتدعيلوش، ما بتقولش يا ربي مكنه من الظلم، يا ربي مكنه من السرقة، لا أنت بتدعيله بإيه؟ يا ربي دي مش كده ولا لأ؟ والهداية لما تدعي بها للإنسان وشع ما خير له ولك، ولو انصلح حاله مش سينصلح حالك وحال الأمة ولا لأ؟ يعني أنت لما تجده على ظلم، تجده على فسق، تجده على فجور، تجده على بدعة، ادعو الله عز وجل أن يهديه، بدل ما تدعو الله أن يزيله فيأتي من هو أسوأ منه، يا أخي ادعو الله عز وجل بأن إيه؟ يهديه. وهذه السنة أنك تدعيله، فإنك إن دعوت له فالأمر قريب، لما يهديه الله عز وجل بدون إسال الدماء وبدون فتن وبدون شيء من هذه الأمور إذا به ينصلح حاله، وليس بعيدا على الله عز وجل أن يهديه ربنا تبارك وتعالى من كانوا في الضلالة يعملون، مش كده ولا لا؟ يقول فإن جار ولا ندعو عليهم. ولذلك هناك فتوى للجنة الدائمة برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز الذي يسأله يقول له هل يجوز أن ندعو على الحاكم الذي يحكم بغير ما أنزل الله؟ قالوا ادعو له أن يوفقه الله وأن يصلحه ويصلح فيه ويهديه إلى أن يحكم فيكم شرع الله عز وجل، بدل ما تدعو عليه إيه؟ تدعيله، وتدعيله علن وتدعيله في السر وتدعو له وتدعو له. يعني الفضيل بن عياض يقول لو علمت أن لي دعوة مستجابة لجعلتها في من؟ في الحاكم. ولذلك أثنى على هذه المقولة الإمام عبد الله بن المبارك رحمة الله على الجميع. قال ولا ننجع يدا من طاعتهم، يعني إن جاروا جورهم هذا لا يجعلنا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة، أنت مأمور بأن تطيعه. فقد يقول قائل معاذ الله هل نطيع الحاكم الظالم وطاعته من طاعة؟ لا، نقول نعم فيما أمرك به الله، يعني طاعة من طاعة الله فيما هو من أمر الله عز وجل من أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فأنت إذا أطعته في هذا الأمر لا يكون شريكا مع الله لأنه يأمرك بالطاعة. ولذلك عقب على ذلك فقال ما لم يأمره بمعصية، فإن أمرك بمعصية يبقى لا تطيعه، يبقى طاعته هنا تكون حرام ولا فريضة؟ حرام. فكلمة طاعتهم من طاعة الله فريضة، المقصود طاعة ايه؟ الطاعة في المعروف، يعني لو امرك بما امرك به الله عز وجل، لو امرك بامر مندوب يلزمك هذا المندوب يبقى في حقك ايه؟ قد تعين عليك، اصبح يعني لا لنفرج جدلا الجهاد في سبيل الله مش جهاد دفع، الجهاد الاقصى جهاد الفتوحات، فرض ولا مندوب؟ مندوب، مش فرض. فرض عليك أنت، فرض عين إنك تذهب من أجل أن تفتح ديار الكفر، لا مش فرض عليك. بالنسبة للفرض وللعين هذا الأمر يعتبر إيه؟ مندوب إليه. طب إن أرك الحاكم وألزمك بهذا يصبح بالنسبة لك إيه؟ ما هو ده الفرض العيني، يبقى عينك أنت للذات. لو جاء في فرض من فروض الكفاية وكلفك به الحاكم يصبح في حقك إيه؟ عينا، يعني على سبيل المثال معالجة المرضى، فرض عين ولا فرض كفاية؟ فرض كفاية. إقامة به البعض سقط عن الباقين. فأنا عندي واحد عايز يعمل عملية، أنا طبيب أو جراح، لست ملزما، وإنما هذا الأمر ليس فرض عين عليك. فإن قال لي الحاكم اتصل عليه الروح يعمل له عملية الجراحية أو عالجه، أمره هنا بالنسبة لي حول فرض الكفاية بعينا، مش كده ولا لا؟ لما يجي يقول لك إيه، تعال أنت المسؤول عن إمامة هذا المسجد، هذا الأمر كان فرض كفاية، أضحت معين هنا. ولذلك تأثم لو تركت. ولذلك الموظف الآن اللي كلفته وزارة الأوقاف وهي نائب عن ولي الأمر، كلفته بالدعوة والأداء في مسجد معين، هذا الأمر ما ينفعش يقول إيه، لا والله مش فرض علي، أنا ممكن أروح مسجد تاني، ينفع؟ ما ينفعش. لماذا عين؟ فأصبح فرض عين عليه إقامة صلاة الجمعة وإقامة الجماعات، مش كده ولا لا؟ والمؤذن أصبح مفروضا عليه هو أن يؤذن للناس، وهكذا سائر الأمور كلها كلفك الإمام أو الحاكم شيء، إن كان فرض كفاية فقد أصبح عينا عليك، صح؟ تعين عليك، عين هذا، عينك مدرسا في المكان الفلاني، عينك، ما هو التعيينات وجوابات التعيين طالما التزمت بها أصبحت الأمر ده يلزمك، مش كده ولا لا؟ إلا إن كان هناك منفذ قانوني تستطيع من خلاله أن تعتذر، هذا أمر آخر. لكنك لو اعتذرت ورفض اعتذارك يصبح الأمر في حقك إيه؟ أمر يلزمك طاعته من طاعة الله عز وجل، مش كده ولا لا؟ لما يصدر قانون من القوانين التنظيمية الإدارية التي تنظم أحوال البلاد، فرض عليك إنك تنفذها ولا لا؟ يعني لما يجي يوقفك عسكر المرور ويقول لك الإشارة حمراء، أقف، فرض عليك إنك تقف، لو عصيته تأثم. شو بقى أنت خايف من إيه؟ شوف الفرق اللي بينه وبين غيرنا، غيرنا يخاف من الإيه؟ من المخالفة، نحن لا نخاف من المخالفة، نحن نخاف لأننا إن تعدينا الإشارة الحمراء خالفنا الأمر الذي فيه الأمر ده فيه مصلحة للأمة ولا السلطان عامله بهواه أو نظام الحكومة بقى. أصل احنا يعني النظام عندنا في الدولة الآن العصرية الحديثة مختلف، لأن كل شيء كان في القديم يقول بأمر ولي الأمر، الآن أمر الحكومة، واخد بالك ولا لا؟ أمر الحكومة يعني أمر أولياء الأمور، يعني ولي الأمر بتاع الدولة الحكومة. فعندك أمور معينة، لما تيجي تبني بيت لازم عليك إنك أنت تأخذ إيه؟ ترخيص لهذا المنزل، لأن الأمر اللي ترك للناس هكذا، انظر للعشوائيات خربت البلد، مش كده ولا لا؟ يعني لما تيجي تنزل والله بيتشددوا في الأمور دي ويقول لك الشارع عايزينه عرض قد إيه وتترك مساحة قد إيه من الجانب الأيمن، والله هذا الكلام لو كانوا مشيوا عليه واحترموه ما كانش بقى عندنا العشوائيات اللي لغاية دلوقتي ما حدش عارف لها حل، ومش عارفين، قصة كبيرة وكل حاكم يجي ناحيتها كده ويبص لها ويقعد يلف حوالين منها ويقول أقتحمها، ولا يستطيع يقتحم إيه؟ يقتحم ايه؟ دي مشكلة ليس لها الا الله عز وجل ان يقوم بحلها. فاشعل ايه مشكلة العشوائيات دي اللي في كل بقاع البلاد المصرية؟ امر صعب جدا. حين ازاي عشان يقول لك طور العشوائيات؟ طب يشيل شارع، يشيل عشان يوسع الشوارع اللي عامل كده، اللي ممكن تشيل لو حدثت حادثة حريق ما ينفعش سيارة الاطفاء ان تدخل فيها، ما ينفعش، تبقى مصيبة. وتجد الأمور زحام وناس حاطة هنا أشياء بحيث لو جات الإرعاف أو جات الإنقاذ أو كانت عربية المطاف ما تعرفش توصل، مش كده ولا إيه؟ المسائل دي بتبقى محتاجة بقى شيء كده، ناس تنزل ببرجوتات ولا حاجة. طب هيعمل إيه؟ يشيل، طب يشيل الصف دوت عشان يوسع الشارع عن صف، طب ومين هيودي الناس دي فين؟ قصة كبيرة. اللي عملها إن مفيش قانون وناس ما احترمتش الإيه؟ القوانين. وطبعا مش الناس لوحدها اللي مخطئة، الحكومات المتعاقبة كانت مخطئة والمصريين نفسهم كانوا مخطئين. المهم انا بقول الكلام ده مش عشان اتكلم في المحليات، انا اقصد ان هذه الامور من الاشياء التي ان امر بها ولي الامر لما بنيجي نقول ايه؟ امره طاعه، مأمرون الآن نطيعه، نطيعه في المعروف، هو ده معروف، لأن يعني الله قال خذ العفو وأمر بالإيه؟ بالعرف، العرف المعروف، الشيء اللي يتعرف عليه الناس ولا ينكرونه، الشيء الذي يعرفه الناس ولا ينكرونه. الحاكم لو أمر به يطاع في هذا المعروف، لكن لو أمر بمعصية حتى بقى لو قتلك، لو قتلك فأنت معذور هنا وقد تدخل الجنة، لأنك قتلت لكي تمتنع عن تنفيذ معصية. قد يقول قائل أليس لي رخصة في الإكراه؟ أقول نعم، ولكن لو أكرهت على عمل المعصية من الحاكم، لو أكرهت وضعفت لك هذا رخصة، ولكن إن امتنعت فأنت أفضل. يعني مش يجي واحد يقول لك لا أنا هطيع الحاكم في المعصية ده، أمر لا لا لا المخدرات أو أمرني النشاط، لا لا لا لا محدش قال الكلام ده، محدش قال إن الحاكم أمره مطاع متقن، لا الحاكم أمره مطاع مقيد بطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، بس مش بالطاعة في الواجبات الشرعية فقط، لا الواجبات والمندوبات، وقد يأمرك بمباح طالما ما أمركش بمعصية. خد بالك طالما لم يأمرك بمعصية، لكن لو أمرك بشيء مش معصية يبقى لابد من طاعته. واخدين بالكم ولا لا؟ لو أمرك بأمر ليس فيه معصية وقد ليس معصية يدخل فيه الواجب ويدخل فيه المندوب ويدخل فيه الايه؟ المباح، مش كده؟ واخدين بالكم يا اخوانا؟ فإن الإمام عشان تبقوا واخدين بالكم، لأن بعض الناس يقول لك يا جماعة الناس دول عباد ولأولياء الأمور، والعياذ بالله بتقال كلمة قاسية، كلمة فيها تكفير وسمعناها كثير، عباد الطواغيت. ألا تعلمون أيها الإخوة أن كلمة عبادة الطواغيت معناها الكفر والعياذ بالله؟ يقولون هؤلاء بتوع عباد الطواغيت، بتوع طاعة أولياء الأمور دول عباد للطواغيت. معاذ الله، معاذ الله إن مسلم يقول في حق مسلم أنه يعبد الطاغوت. عبادة الطاغوت دي كفر ولا إسلام يا أخوانا؟ كفر والعياذ بالله. فكيف تأمروننا كيف والعياذ بالله تتهمون إخوانكم ومش إخوانكم؟ ده أنتوا بتتهموا إخوانكم وعلماءكم وشيوخكم وأهل السنة وأئمة السنة حتى الصحابة، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمر بهذا، بل إن الله عز وجل هو الذي أمر بهذا. وسيأتي إليكم حديث وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، يجوا بعض إخواننا وسمعناه بودنا للأسف، يقول لك إجراض وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. أتدري أنك حينما تقول هذه الكلمة بسخرية أنك تسخر من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدري أن سخرية بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم من حيث كونه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤديك إلى الكفر والعياذ بالله؟ أن الله ورسوله وآياته كنتم تستهزئون. أيوة يا عم دول بتوع الجماعة بتوع ضرب ظهرك، وسمعناه للأسف بآذاننا من بعض الإخوة على القنوات الفضائية، دول جماعة بتوع ضرب ظهرك وأخذ مالك. يعني هذا كلام والعياذ بالله؟ ناقشني، تعالى ناقشني ونشوف النصوص دي وقول لي موقفك من إيه؟ قول لي موقفك من العقيدة الطحاوية اللي أجمع عليها كما قال الإمام السبكي في طبقات الشافعية الكبرى. قال أجمع أهل العلم على أن هذه العقيدة تمثل عقيدة الأئمة الأربعة، عقيدة جماهير الأمة، عقيدة السلف الصالح. ماذا تفعل أنت أمام هذا؟ ثم أقف إلى ذلك، مش القضية قضية كلمات عقيدة أو أصول عقائدية، فأنت عندك هنا إيه؟ نصوص قرآنية ونبوية. فيقول رحمه الله: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا، وإن جاروا ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية. يبقى لو أمرت بمعصية فلا سمع ولا طاعة. قال: وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. يعني قد يقول قائل، الإمام بيقول ولا ندعو عليهم، يقول ولا ندعو عليهم ولا نهو ولا ندعو لهم، قال لك لا، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. وأنا لم أدعو الحاكم ظالم بالصلاح، أليس هدف المسلم وهدف الداعية، بل كان هدفا للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من عمر النعم. ده ربنا عز وجل أرسل موسى عليه السلام لمن يدعي الربوبية والألوهية، فقال له: فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. مش كده ولا لا؟ هل تصور سيدنا موسى عليه السلام وهو كان رايح لفرعون كان بيلعب فيه ولا بيقول يا رب يهتدي؟ مش كده ولا لا؟ يعني أنا أظن أن موسى عليه السلام كان يدعو ربه عز وجل أن يوفقه في دعوة فرعون. أي داعية رايح لإنسان هذا الله عز وجل أنه يرجع بخفي حنين ولا يرجع وقد آمن وأسلم؟ ده هدفه مش كده ولا لا؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال حينما جاءه ملك الجبال وقال له لئن أمرتني أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت، فقال لا إني لأرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبده ويوحده. مش كده؟ إن تحرص على هداهم فإن الله ليهدي من يضل. يبقى كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على هدى هؤلاء، وكان يدعو يقول اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين. منهم مين؟ عمرو بن هشام أبي جهل. مش كده ولا لا؟ فهؤلاء أعظم في الكفر والجحود ومعاداة الله، ولا حكام المسلمين من الظالمين والفسق والمجرمين. أيهما أقرب للحق؟ ها؟ الذي يقول لا إله إلا الله، مش كده ولا لا؟ الذي ينتسب إلى الإسلام في المجمل، مش كده ولا لا؟ فهنا يقول وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. لأنك لو دعوت له بالصلاح وتحقق الدعاء، وتحقق الدعاء وأصبح صالحا وأصبح عافاه الله عز وجل مما ابتلاه به، أليس هذا سيعود على البلد بالخير ولا لا؟ نعم. قال الإمام الشارح قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، خذوا بالكم. هذه الآية سيفسرها فيما بعد، ولكن نذكرها الآن ونذكر تفسيرها أيضا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله طاعة مطلقة، تمام؟ لم يقل أطيعوا الله بشرط، ولا طاعة الله مشروطة ولا طاعة مطلقة لا قيد عليها أبدا. أطع ربك مفيش قيد، حتى لو قال لك ارمي نفسك في النار هترمي نفسك في النار، مش كده ولا لا؟ اطع ربك طاعه مطلقه، ما يجيش تقول اصل يعني طب ننظر في، لا، طاعه الله واجبه، واطيعوا الرسول واجبه، مقيده ولا واجبه؟ مطلقه. ولذلك قال من يطع الرسول فقد اطاع الله، ولذلك ذكر رسوله صلى الله عليه وسلم هنا، وذكر في بعض الآيات يقول وأطيعوا الله ورسوله، ولكن أحيانا يقول وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، يكرر الفعل مرتين. لماذا؟ لأنك لو قال أطيعوا الله ورسوله قد يفهم من ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام طاعته مقيدة بما في القرآن، ولكن لما يقول وأطيعوا الله ويقول وما آتاكم رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، من يطع الرسول فقد أطاع الله، مش كده؟ يفهم من ذلك أن طاعته مقيدة بعرض كلامه على القرآن الكريم، والطاعة مطلقة، طاعة مطلقة. ولذلك لما أن اخترع البعض حديثا وقالوا فيه منسوب للنبي صلى الله عليه وسلم، وقال الحديث بيقول المنسوب للنبي عليه الصلاة والسلام إذا جاءكم الحديث عني فاعرضوه على القرآن فما وجدتموه موافقا للقرآن فهو قولي قلته أم لم أقله، وإذا رأيتموه يخالف القرآن فردوه. هذا حديث لما تيجي تنظر في سنده تجد هذا الحديث حديث إيه؟ يعني تالف وضائع ومكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الإمام الشوكاني في إرشاد الفقهاء بيقول إيه؟ عرض هذا الحديث أحد الأذكياء فقال عرضته على القرآن، مش بقول لك كل حديث يعرضوه على القرآن، أنا خدت الحديث ده عرضته على القرآن فوجدته يخالف القرآن الكريم، لأن الله قال وما آتاكم الرسول فخذوه، لم يقل اعرضوه على القرآن، وما نهاكم عنه قال فاعرضوه على القرآن، ولا قال فتهوا، قال فانتهى. أنا عرضت هذا الحديث على القرآن الكريم فوجدته يخالف الإيه؟ يخالف القرآن الكريم فرددته. ولذلك الإمام ابن تيمية كان يقول كلمة جميلة، يقول ما ابتدع مبتدع بدعة، مفيش مبتدع يبتدع، ولا وما افترى يعني مفتر الفرية، إلا وفي نفس الفرية وفي نفس البدعة وفي نفس الدليل الخطأ المفترى ما يهدم الدليل، اللي يجيك شبهة أو يأتيك بدليل باطل من دليلي تستطيع أن تقلبه عليه. وهذا الأمر طبعا يحتاج إلى أناس أصحاب يعني دراية عالية جدا بعلوم الشرع والمعقول والمنقول. فهنا يقول وأطيعوا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله طاعة مطلقة، وأطيعوا الرسول طاعة مطلقة، وأولي الأمر منكم، لم يقل وأطيعوا أولي الأمر، لو قال أطيعوا أولي الأمر تبقى طاعة مطلقة، لكنه جعل هنا طاعة أولياء الأمور ضمن طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. خد بالك البعض يقول إن هذه الآية قيدها الحديث، الحديث يعني بيضربوا مثال في كتب الأصول ويقول لك إيه السنة تقيد القرآن الكريم. الدليل على ذلك فاقطعوا أيديهما، الإيد من هنا لهنا، تيجي السنة تبين إيه اليد القطع من هنا من السارق، مش كده ولا لا؟ يبقى قيدت. ومن ضمن الأدلة يقول لك إيه ربنا قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، جاء السنة قيدت فقالت إيه في المعروف، يبقى ده تقييد ظاهر، لكن يفهم ذلك من سياق الآية نفسها. الآية نفسها دللت على هذا حينما قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر، فقرر الفعل مع الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يكرره مع أولي الأمر. لماذا؟ لأن أولي الأمر لا يطاعون طاعة مطلقة، فإن أمرك بمعصية فلا طاعة لمن عصى الله، ولذلك ثبت في الحديث لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. مش ده حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أهل السنة بيجمعوا كل الايه الأحاديث، إنما الطاعة في المعروف. فقال وأولي الأمر منكم، أولي الأمر من هو المقصود؟ ما معنى كلمة أولي الأمر؟ أولي الأمر يعني الذي يتولى الأمر، والأمر لمن أصلا؟ الأمر لله وللرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن من المنفذ؟ هناك أحكام شرعية حينما يؤمر بها بيؤمر بتنفيذها من؟ ولي الأمر. ولما يقول الزاني والزاني فاجلده، هل هذا الكلام موجه لي أنا ولا موجه لأولي الأمر؟ مش كده ولا لا؟ يبقى اللي بيقوم بالحدود ولي الأمر، اللي بيعذر ولي الأمر، اللي بيقوم بالجهاد ولذلك اشترط في الجهاد الايه الإمام، مش كده ولا لا؟ يبقى هنا عندي أمور كثيرة متوقفة على رجل، هذا الرجل يأخذ أحكام الله يأمر بها في التوقيت المناسب والمكان المناسب والزمن المناسب وكل ده، يبقى هؤلاء هم أولياء الأمور. وكذلك من أولي الأمر من يفهم عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ويجتهد. ولذلك كان في يوم من الأيام أولي الأمر، أما أولي الأمر لابد وأن يشترط فيه شرطين، أو أولي الأمر تطلق على فئتين، الفئة التي تحكم بشرع الله عز وجل تنفيذا، أهل الولاية وأهل السلطة اللي في إيدهم السلطان، والآخرون الذين يفتون الناس في الأحكام اللي هم مين؟ العلماء. فالعلماء لهم من الأمر شيء، والحكام لهم من الأمر شيء. العالم يعلم ويفتي ويقضي بين الناس إن كلفه الحاكم في القضاء، ويستشيرهم الحاكم ويستفيد من علمهم ويأخذ برأيهم، ولا بد وأن يتخذهم بطانة، والحاكم ينفذ. أولو الأمر يبقى تطلق على طائفتين، أهل السلطان وأهل العلم والقرآن، مش كده ولا لا؟ في يوم من الأيام كانت الأمور كلها في يد إيه؟ أشخاص، يعني الشخص هو شخص، الشخص الواحد. فأبو بكر الصديق رضي الله عنه تحقق فيه الأمران، العلم الدقيق والفقه الواسع، وفي نفس الوقت الحكمة والعلم بمجريات الأمور والحكم على الناس. ولذلك حينما حكم الصديق كان إيه؟ كان يجتمع فيه صفة العلم وصفة سلطان، تمام؟ ثم عمر ابن الخطاب نفس الكلام، ثم عثمان، ثم علي، مش كده ولا لا؟ ثم معاوية، ثم بعد ذلك حدث انفصال بين العلم وبين السلطان، حدث الانفصال حينئذ، تمام ولا لا؟ يبقى الانفصال حدث فيما بعد عهد حكام الصحابه، حكام ما هو مفيش صحابي حكى بعد كده، مش كده ولا لا؟ بعد حكام الصحابه باستثناء طبعا عبد الله بن الزبير، فلم تجتمع له الامه وان كان خليفه رضي الله عنهما. المهم ان هؤلاء اجتمع عندهم العلم والفقه، وفي نفس الوقت اجتمع عندهم الايه السلطان، ولكن ثم حدث الانفصام بين السلطان وبين العلم، فاصبحت الايه تقول اطيعوا الله واطيعوا رسوله واولي الامر منكم، كلهم بحسب العلماء فيما يخصهم ويعنيهم. يعني أنا لما أجي أستفتي أحدا في مسألة من المسائل العلمية لا أذهب إلى رئيس الدولة ولا إلى الوزير أو رئيس الوزراء، هم يريدون يعني هم يحتاجون إلى من يفتيهم ويعلمهم، لكنهم ليسوا أهل علم وأهل اجتهاد. لكن بالنسبة للعلماء هم أهل العلم وأهل الاجتهاد. كذلك إذا احتجنا إلى قضية تخص السلطة والسلطان لا نذهب إلى عالم مجتهد، وإنما نذهب إلى أهل الحكم والسلطان. واضح أمر ولا لا؟ كويس. فقال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. يبقى ولذلك قال سبحانه كذلك وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف، السلم أو الحرب، أمن أو الخوف، سلم وحرب، أذاعوا به ولو ردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم. يبقى يرد الأمر إلى أولي الأمر اللي هم العلماء والإيه والحكام، كل في تخصص. إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. لا، هذا خطأ. الصواب أن تردوه إلى من؟ إلى الرسول عليه الصلاة والسلام إن كان حيا، وإن كان ميتا يرد إلى سنته، واللي يرد للسنة مين؟ العلماء الذين يجتهدون. لكن إحنا نرد لمين؟ لأولي الأمر. العلماء إن كان أمر اجتهاد وفتية، والحكام إن كان أمر إيه؟ يعني مثلا على سبيل المثال جات لك قضية عرفت إن دي قضية تخابر وقضية تجسس، عرفت أنت بشيء ما إن في بعض الناس وبعض الأشخاص في البلاد بيتحركوا تحركات مريبة وما شاكل ذلك، تروح تسأل عالم من العلماء ولا تروح للمختصين؟ ها؟ ومش للمختصين تروح لإدارة التموين أو الصرف الصحي، هتروح لمين؟ للمتخصصين في هذا الأمر اللي من الممكن إن هم يستطيعوا أن يتعاملوا مع هذه الأمور، أمن أو الخوف. هذه القضايا يرد الأمر فيها إلى أهلها. عرفت إن في بعض الناس في بيت مشبوه مثلا بيعملوا أشياء معينة، في ناس مثلا بتتاجر في المخدرات في كذا، بتروح تبلغ مين؟ الأجهزة المختصة في هذا الأمر. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونهم. علمه الشرع كل شيء. قال وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث متفق عليه رواه البخاري ومسلم في صحيحينهما أنه قال صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعصي الأمير فقد عصاني. الكلام ده مطلق ولا مقيد؟ هنا مطلق، لكن لابد انه ايه يقيد، لان النبي عليه السنه برضه قيدته وعلمته لنا الطاعه في المعروف. ولذلك جاء احد الامراء الرسول صلى الله عليه وسلم امرهم بان يطيعوه، فامرهم بان يوقدوا نارا ثم قال القوا انفسكم فيها، فنظر اليه البعض، تردد البعض. الرسول صلى الله عليه وسلم قال اطيعوا الامير نرمي نفسنا في النار، وتردد رجل وقال والله ما اتبعنا الرسول صلى الله عليه وسلم إلا من أجل النجاة من النار، فكيف نقتحمها بإرادتنا ورغبتنا؟ فامتنع وقال حتى نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما سأله سأل الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول صحح فعل من امتنع، صحح فعل من امتنع، وبين أن طاعة في المعروف. واخدين بالكم الكلام ده مهم جدا، أن تطيع الحكام في طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما إن أمرك بمعصية فلا سمع ولا طاعة. يعني لو أمرك بأن تقتل إنسانا معصوم الدم يجوز أنك تقتله، لكن لو قال لك روح اقتل واحد كافر روح تقتله لأنه مباح الدم وهو المسؤول، قال لك روح اقتله مش ده ولا لا؟ أمرك بأن تذهب لقتل فلان من الكفار تنفذ، لكن لو أمرك بأن تقتل مسلما لا يجوز لك أن تقتله، لأن المسلم دمه معصوم مش كده؟ دمه معصوم. قد تقول سيقتلني لو لم أقتله، كما يحدث لبعض أجهزة الأمن يقول لك لو أنا ما ضربتش بالنار هأرمى إعداما رميا بالرصاص. يا أخي أرمى ويع، وساعتها تبقى من الممكن أن تكون شهيدا لأنك امتنعت عن دم معصوم. ما هو ده معصوم، تقول ما هو أمرني بأن أقتله ولو حتى ولو كنت أنت ستقتل مش كده؟ أمرك أن تغتصبه هذا يجوز؟ لا يجوز ولا عزب. أمرك أن تغتصب امرأة حتى ولو كانت كافرة يجوز؟ هذا الزنا لا يجوز والاغتصاب لا يجوز. يبقى لو أمرك بهذا ليس لك إيه يعني مندوحة في هذا الأمر. لو أمرك ألا تصلي، لو نهاك عن الصيام، كل ده ما ينفعش. لو أمرك أن تأكل أموال الناس بالباطل، هذا لا يجوز أبدا. لو أمرك أن تأخذ رشوة، لو أمرك أن تساعد في ارتكاب جريمة، لو أمرك أن توقع على شيء هذا الشيء فيه والعياذ بالله، يعني هو إن صرف اسرق، حسابك عند الله، لا يجوز لنا الخروج، ولكن لا أشاركك أنا في سرقتك. يعني يقول لك طب إمضي وقع وأنا موظف، أقصى حاجة أقول لك فيك ارفدني، الله الغني، ولكن ما أروحش أوقع على سرقة أراضي الدولة أو شيء من هذا القبيل، مش كده ولا لا؟ يبقى الطاعة في الإيه؟ في المعروف، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. قال عن أبي ذر رضي الله عنه قال: إن خليلي، دائما كان أبو ذر يقول خليلي صلى الله عليه وسلم، أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف. هل العبد الحبشي مجدع الأطراف تجوز له الولاية؟ لا، جاب شخص. وعند العرب والأئمة من قريش، الأئمة من قريش، مش كده ولا لا؟ يعني الأئمة من قريش لما يكون الأمر إيه في زع، لكن من بعد عصر العباسيين ما بقاش فيه أئمة من قريش، مش كده ولا لا؟ من بعد العباسيين ما بقاش فيه أئمة من قريش، بقوا الأئمة من أي إيه؟ وجاء المماليك من كل جنس، يعني جنك حتى مش عرب، جاءوا من كل جنس، ومع ذلك كان يسمع لهم ويطاع، مع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الائمه من قريش. فالامر لو كان في سعه واجب علينا ان نولي من كان قرشيا، طالما لم يكن قرشي. وطبعا لو جالك قرشي فاسق او فاجر ما ينفعش، يعني قرشي ويكون من اهل العدل، لما يكون بقى الامر في اختيار. واحد يقول لك يا عم انت بتتكلم في زمن، يعني العمليه مش باختيارنا، لكن احنا بنتكلم في ايه؟ لو الامر باختيار وانت من اهل الحل والعقد، هتختار من توفر فيه الايه؟ الصفات. لكن انت بتفاجأ، فالامر طالما فوجئت وسلم له الناس بيبقى الامر بالنسبة لك هو ايه؟ حاكم. طالما تغلب، حاكم المتغلب حتى لو بالقوة، بالقوة الجبرية، هذا يصبح حاكما، لانك لو نازعته الى ما سيؤدي الامر؟ الى فتنة عارمة ودماء كثيرة، سلم الله بلادنا من هذه الفتن ما ظهر منها وما بطن وسائر بلاد المسلمين رب العالمين. قال: إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف. والأمر ده فيه أنفة شديدة جدا عند مين؟ عند العرب وبالذات قريش، أن يسمعوا ويطيعوا لحبشي ومجدع الأطراف كمان. يعني الأمر بالنسبة له لا يليق به أن يكون إماما على الأطلاق الإطلاق. قال: وعند البخاري: ولو لحبشي كأن رأسه زبيبة. الشعر اللي بجعته قوي ده بيبقى عامل زي الزبيبه، مش كده ولا لا؟ الزبيب اللي اما بينكمش بيبقى حبب كده. قال: وفي الصحيحين ايضا على المرء المسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم، على المرء المسلم السمع والطاعه فيما احب وكره، الا ان يؤمر بمعصيه، فان امر بمعصيه فلا سمع ولا طاعه. خدوا بالكم، يعني كلام الرسول صلى الله عليه وسلم موضح جدا. وعن حذيفة بن اليمان قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر. لماذا يا حذيفة الناس كلها تسأل عن الخير، اشمعنى انت؟ قال: مخافة ان يدركني. شوف الفقه، وذلك اعلم الناس باحاديث الفتن كمين؟ حذيفة بن اليمان، اعلم الناس بالفتن. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ذكر له اسماء المنافقين، لأنه كان متخصصا في هذا الباب. ده أمر يبين لك إن الناس من الممكن إن يكون الإنسان متخصص فيه، إنسان متمكن في علم المواريث، مش كده؟ كزيد بن ثابت مثلا، مش معناه إنه متمكن في المواريث وملوش دعوة بقية الأصول وفروع الشريعة، لا، ولكن في أشياء بيبرز فيها الإنسان جدا. كذلك هنا أحاديث الفتن هو الخبير، الخبير بها حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنا كنا في جاهلية وشر قبل مجيئك، فجاءنا الله بهذا الخير اللي هو الإسلام، فهل بعد هذا الخير من شر؟ شوف الناس خايف، احنا كنا في شر، ممكن الشر ده يرجع تاني؟ هل ممكن الخير اللي احنا فيه ده يذهب؟ ففعلا الأيام دول ودنيا بتتقلب، فانظر كده الانسان، فعلا انت ممكن تكون عايش امان، هل هذا الامان سيخلفه خوف هل هذا الخوف الذي نحن فيه من الممكن أن يخلفه أمان؟ نحن في غنى، هل هذا الغنى من الممكن أن يخلفه فقر؟ هل نحن في صحة، هل ممكن أن يخلف الصحة مرض؟ نحن في عزوة وفي جمع، فهل من الممكن أن يخلف هذه العزوة وهذه القوة التي نتمتع بها ضعف؟ دايما الإنسان يعني، ولذلك الإنسان منا يسأل ربه سبحانه وتعالى ويستعيذ بالله من السلب بعد العطاء. أمر صعب جدا أن يسلب الإنسان نعمة بعد أن أعطيها، صعب جدا. يعني ممكن إنسان يكون فقير، عايش فقير وخد على كده، تصور لو اغتنى وفجأة نزل إلى مستوى الفقر مرة بعد ما عاش حياة مرفعة، إذا فجأة تجده تسلب منه هذه الرفاهية، ماذا يفعل؟ ده من الممكن بعض الأشخاص يصاب باكتئاب شديد، ممكن والعياذ بالله بعض الناس لا يتحمل فينتحش. الأمر بيكون صعب جدا على كثير من الناس، سلمنا الله وإياكم ونعوذ به من السلب بعد العطاء، أمر شديد. قال هذا لا يتكلم عن السلب بعد العطاء في أمور الدنيا، وإنما الأعظم أن يتكلم عن السلب بعد العطاء في أمور الدين. فشوف قال: إن كنا في جاهلية وشرف فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. فقلت: هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم بسرعة. فبعد الشر ده خير، نتلكت بسرعة، لأن هيجي شر بعد الخير، أمر مخيف. طب أدركنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما بعد، علمنا، قل لنا، أدبرنا، فهل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. والدخن يعني ألا يكون الخير خالصا، يعني خير مدخن، في دخن. ودخن دوت حينما يكون الجو صافي وتيجي شوية دخن تعكر الجو، مش كده ولا لا؟ زي الماء الصافي لما تأتي عليه بعض العكارة، عكارة، وفيه دخن، دخان كده. والدخان حينما يأتي أمام العين يحول بينه وبين الرؤية ليس إيه حالة كاملة، وإنما يشوش على الصورة. فقال صلى الله عليه وسلم: خير فيه دخن. قال: قلت: ما دخنه؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر، يعني تجد عندهم أمور معروفة وأمور منكرة. فقلت: هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم والعياذ بالله. من أجابهم إليها قذفوه فيها. فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صفهم لنا دعاء على أبواب جهنم، يعني والعياذ بالله يدعون الناس إلى الدخول في النار، صفهم لنا. قال: نعم، قوم من جلدتنا، يعني عرب مثلنا، يتكلمون بألسنتنا، باللغة العربية، من بني جلدتنا، يعني من أبنائنا، ليسوا من المستعمرين، ليسوا من البلاد الغربية، وإنما هم من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا. قلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما ترى إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. وقد جاء في بعض الروايات أنه قال عن هؤلاء الأئمة: يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي. قال: فما تأمرني إذ وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب شياطين في جثمان إنس؟ قال: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، مع إن الإمام ده الذي يهدي بغير هدي ويستن بغير سنته صلى الله عليه وسلم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، فيش جماعة ولا إمام، الناس أصبحوا مفترقين، كل جماعة تريد أن تصل هي وحدها إلى الحكم وتسطو عليه، صراع بقى، فتنة بقى، في قتل، فتنة، والناس يتقاتلون ويتهارجون ويتمارجون ويشتد الهرج والمرج، فماذا نفعل؟ قالت: إن لم يكن لهم جماعة، شوف السؤال بيسأل إيه لغاية ما يوصل للآخر، فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، نعوذ بالله من ذلك. قال: فاعتزل تلك الفرق كلها. ما قالوش كن مع فرقة من الفرق، لا، اعتزل، ولو أن تعض على أصل شجرة، يعني حتى ولو وصل بك الأمر إلى أنك لا تجد شيئا تأكله، ما انت هتفارق الناس وتترك الناس وتأوي إلى الصحراء، فإن لم تجد إلى شجرة تعض عليها فالزمها وعض عليها، حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. فهذا خير لك من أن تقاتل مع أهل الفتن وأن تدخل مع أهل الفرقة في فرقتهم، نسأل الله السلام، لأنك لو دخلت ستزيد الفرقة إيه؟ فرقة، يعني يجي البعض يقول سنصلح، مش هتقدر تصلح، مش هتقدر تصلح. وانظروا إلى ما حدث حينما حدثت الفتنة في عهد علي بن أبي طالب والصحابة الذين خرجوا وظنوا أنهم سيصلحون كالسيدة عائشة ومن معها، ازداد الأمر بخروجهم بلاء أم لا؟ ازداد البلاء بلاء بخروجهم، وندمت السيدة عائشة وندم من معها على أنهم خرجوا واستغلهم من استغلهم وزادت الفتنة، نسأل الله السلام. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهذا الحديث أورده الشيخ الألباني في السلسلة صحيحة بطرق عديدة بطرق وروايات متعددة. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتة جاهلية، فإن من فارق الجماعة شبرا فمات فميتة جاهلية، نسأل الله السلامة. يعني بيقول من رأى من أميره شيئا، نكرة في سياق الايه؟ الشرط، تفيد الايه؟ العموم، شيئا في الدين او في الدنيا، مش كده ولا لا؟ يكره سواء امر ديني او امر دنيوي فليصبر، ومأمور ان تصبر. فانه من فارق الجماعة التي اجتمعت على هذا الامام شبرا، شوف طبعا الانسان لو فارق الامام وفارق الجماعة سيفارقها، مفارقة معنوية او مفارقة حسية؟ مفارقة حسية، مش كده ولا لا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يعني الذي سيفارقه سيفارقه مفارقة ايه؟ معنوية، سيخلع بيعته وينزعها منه ويخرج عليه. فالرسول عليه الصلاة والسلام مثل الامر تمثيلا ايه؟ حسيا، عشان يبين لك الامر. شبر، الشبر قال كده، تخيل لو بعدت عن الجماعة والامام شبر، شبر مش كيلو متر، مش عشرة اميال، شبر. فإنه من فارق الجماعة شبرا، مع إن الفرقة معنوية صورها وشبهها تشبيها إيه؟ حسيا. فميتة جاهلية، يعني يموت ميتة جاهلية. هل كفر؟ لا، لأن هذا الأمر كبير من الكبائر، ولكن ليست بكفر، لأن الذي المقصود هنا لأن العرب قبل الإسلام في الجاهلية لم يكن عندهم إيه؟ إمام يجتمعون عليه، وذلك القبائل متناحرة متعددة، فهو يموت على ما كان من أمر الجاهلية الذين حقا للإمام ولا حقا لزعيم الأمة أو رئيس الدولة، كانوا لا يرون ذلك. يبقى هنا وافق الجاهليين في أمر من أموره، ولذلك قد تجتمع الجاهلية مع الإسلام ولا لا؟ قد تجتمع. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إنك امرؤ فيك جاهلية. لما وجد أبا ذر الغفاري يعير بلالا بأمه يا ابن السوداء، قال طف الكلم، ثم قال صلى الله عليه وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلية. ولذلك ترجم الإمام طف الصاع، ولذلك قال الإمام وترجم الإمام البخاري بقوله: باب المعاصي من امور الجاهليه، المعاصي من امور الايه؟ الجاهليه. خدوا بالك، يبقى مش اي شيء يوصف بانه جاهليه يبقى كفر، لان في بعض الناس بيسمع اي كلمه يظن انها حينما تنسب الى الجاهليه يعد ذلك ايه؟ كفر مخرج من المله والعياذ بالله. يبقى المعاصي من امور الجاهليه. يبقى الانسان الذي يتاجر بالربا اتى بابا من ابواب الجاهليه، مش كده ولا لا؟ الانسان الذي يلطم الخدود، لطم الخدود، شق الجيوب، قال ليس منا من فعل هذه الافاعيل، لانها من فعل الايه؟ الجاهليه. من دعا بدعوه الدعوه القبليه والعصبيه، فهذه ايه؟ قال بدعوه الجاهليه وانا بين ظهرانيكم، مش قال كده النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبي دعوة الجاهلية، لما هذا قال يا للمهاجرين وهذا قال يا للأنصار. معنى يا للمهاجرين، المهاجرين ده اسم إسلامي ولا اسم جاهلي؟ إسلامي. والأنصار اسم أنصار. لكن أما الإنسان يستغل اسما من الأسماء الإسلامية في تفريق الأمة، حينئذ هذا يكون قد دعا بدعوى الجاهلية. فليس النداء بالأنصار والمهاجرين من فعل الجاهلية، وإنما تفتيك الأمة وتشقيق الأمة وتقسيم الأمة إلى فرق متحاربة متناحرة، هذا من فعل الجاهلية، فعل تحزيب الأمة وتقسيم الأمة إلى فرق من أجل أن يحاربوا بعضهم بعضا لأي سبب دنيوي أو أي سبب من الأسباب. طالما قسمنا رضينا بالتحزيب والتقسيم فهذا من أمر الجاهلية، لأن أمر الإسلام قال وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. جمع واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس، كانوا متفرقين. ولذلك يقول سبحانه وتعالى والذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألف بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. يا أيها الذين آمنوا اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبهم فأصبحتم بنعمته إخوانا. يبقى التفرق من أعمل عمل الجاهلية، تجميع على قلب رجل واحد هذا من عمل الإسلام. ولذلك من أصول أهل السنة والجماعة أن يصبح الناس جميعا يدا واحدة. تفريق الأمة هذا ليس من عمل الإسلام أبدا، وإنما من عمل الجاهلية. قال وفي رواية فخلع ربقة الإسلام من عنقه. الربقة ما يربط به العبد، وكأنك حينما استسلمت لدين الله فقد ربطت رقبتك، وقيل أو قال وأمرنا لنسلم لرب العالمين، نسلم قيادنا لله رب العالمين، لأننا ربطنا كالدابة، لأننا واصين بين يدي الله سبحانه وتعالى يصرفها كيف يشاء. أما الإنسان الذي يفارق الجماعة فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، خلعها عشان يبعد، يبقى هذا الإنسان ارتكب أمرا جاهليا أعاذنا الله وإياه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بويع لخليفتين تقتل الآخر منهما. وفي رواية كائنا من كان، كائنا من كان. يعني عندك الآن إمام انعقدت عليه البيعة الآن والأمة اجتمعت على رئيس، لو جاءت جماعة معينة وبيعت لرئيس آخر هيحدث إيه؟ أنه سيحارب هذا الرئيس وهو لن يسكت عليه. تصور الآن لو جاء الآن بعض الجماعات وبيعت شخصا آخر حتى ولو كان أفضل من رئيس الدولة ألف مرة ينفع؟ ينفعش. لماذا؟ ما الذي سيقوله إلى الآن؟ ما دون زي مسألة طاعة الحاكم الظالم حينما يحدث مبايع الخليفة نقول طب نقسم البلد نصين؟ لا مش هيحدث، سيترتب على ذلك إيه؟ صراع، صراع مرير. كم واحد يقتل؟ الدماء لا تسيل، والنساء التي ستسبى، والأطفال التي ستيتم، والأموال التي ستضيع. يبقى أسهل من هذا قتل الإيه؟ يقتل الأول أو الثاني؟ أول انعقدت له البيعة، أما الثاني فقد جاء ينازعه، فاضربوا عنقه كائن من كان الذي جاء لكي إيه؟ ينازعه. واخدين بالكم؟ إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما لأنه سيثير فتنة وتجعل الناس يقتتلون. عن عوف بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، يعني تدعون لهم ويدعون لكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. النبي صلى الله عليه وسلم هنا ما أمرناش باللعنة ولا أمرنا بالدعاء ولا أمرنا بالبغض، وإنما الرسول صلى الله عليه وسلم يقرر واقعا. عايزين تعرفوا الإمام الكويس من الإمام الوحش، الإمام الخير من الإمام الشرير، انظروا إلى الإمام المحبوب اللي بيحبوك وتحبوه، هو ده الإمام الخير. لأن فعلا لن تحب إلا الإمام العدل العادل، لكن لو وجدت إمامك حاكما ظالما سارقا يظلم ويضرب ويفعل الافاعيل ويستاثر عليكم بالاموال، النفس من غير ما حد يكلمها هي بانفسها ستبغضه ولا يحبوه، وما تقدرش تحبب الناس في حاكم بهذه المثابه. يعني انا استغربت قوي بعض اخوانا الدعاه ان بعد انعقاد البيعة للرئيس محمد مرسي قال يجب علينا ان نحبه، يجب علينا ان نحبه لانه اصبح حاكم بتاعنا، ففرض علينا ان احنا نحبه. سبحان الله، نحن نتمنى ان نحب حكامنا، ولكن نحبهم امتى؟ لما يكونوا صالحين. لكن انت لما سمعنا هذا الكلام الاخ يقوله، يعني يقصد ان انا كان واجب علي ان احب مين؟ حسني مبارك. وكان يجب علي ان احب، لا انا مش مأمور بان احب غير مين، انا مأمور. احنا مش عايزين نجيب حد، ومش عاوزين يا اخواننا يكون دعاتنا يستغلوا استغلالا سياسيا من اي لون، مش عايزين نستغل اي استغلال سياسي، عاوزين نقول قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم وقال اهل السنة بس. يعني انا دلوقتي حاكم جه، اما انا اقول يا اخواننا واجب عليكم ان تحبوه، الناس لسه لم يروا من الرجل شيئا، فاحنا ندعو للرجل ان يكون من اهل الحب. يعني ايه؟ ندعو الله له ان يكون عادلا، ندعو الله عز وجل له ان يكون رجلا رؤوفا بالمسلمين، ندعو الله عز وجل ان يكون رحيما بالمسلمين، ندعو الله عز وجل ان يرقل. لان النبي صلى الله عليه وسلم دعا قال اللهم من ولي امرا، ولي امرا من امور امتي فرفق بهم فارفق به، ومن ولي امرا من امر امتي فشدد عليهم فاشدد عليه. مش كده ولا لا؟ يبقى لو رفق بنا نسأل الله ان يكون رفيقا بنا، نسأل الله ان يكون رحيما بنا. وندعو هذا مش امام الناس بس، نحن بندعو في سرنا، لان هذا الحاكم قد تتفق معه او تختلف معه من اي ناحية، لكن هذا الرجل الان اصبح رئيس دولتك. لو اصبح هذا الرجل امام خير فيه خير لنا، لو اصبح امام شر فيه شر لنا. صح؟ تصور لو الحاكم انحرف، ايه اللي هيحدث؟ صراعات. نبدأ القصة من اول وجديد، من تاني تبدأ صراعات والجماعات ومش عارف وكفاية ومش كفاية والجمعية التغيير، وندخل في قصة ودوامة البلاد بتتخلف فيها، والبلاد بتتراجع فيها، والبلاد بتنزل في بحر من الرمال الناعمة. صح؟ البلاد بتنزل في بحر من الرمال الناعمة. لكن لما الحاكم يكون رجل محترم ورفيق بالأمة وبيحبها وخايف عليها وبيتقي الله عز وجل فيها ويريد أن يرضي الله عز وجل، يجعل الحكم ده أمر سيرضي الله عز وجل عنه، لما يسلك هذا السبيل الناس هتحبه. وإن أبغضه بعض الناس، في ناس هتكرهه وهتكرهه، خلي بالكم، لأن في ناس، عارف المثل المصري اللي بيقول لك فيها لك فيها، في ناس يا إما يكونوا في الحكم يا إما يفضحوك، وإما يطلعوا فيك القطط الفاصة زي ما بيقول، سامحونا على الألفاظ، لكن هي دي اللي بتتقال. أي حاكم هيجي هيطلعوا فيه كل شيء، ده في ناس كده، لأن شغلتها كده. عارف لما قال الله وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، بيرزق من أجل المعارضة، هو بقى معارضا، ده ممكن يقترح اقتراح، لو رئيس الدولة وافق عليه يقول له أنا أعترض. يعني لو هو اقترح اقتراح وافقت عليه كويس أنا أعترض عليه. في ناس كده شغلته كده، يرزق من الموضوع ده. يعني بتوع الصحافة، طب بتوع الصحافة دول عايزين الدنيا تبقى حلوة؟ لا، عايزينها خراب، علشان هم بيرزقوا من هذا الخراب والعياذ بالله. يتمنى يصبح في بركان في المكان الفلاني، زلزال في المكان الفلاني، عمارة وقعت، مصيبة حدثت، يتمنى هذا والعياذ بالله. والصحافة تشتغل وأجهزة الإعلام تشتغل وتيجي لك المذيعة عشان تعمل وتشتغل وتجد أمور. بص، عارف اللي طالع واكل نازل واكل، النظام السابق كانوا بياكلوا عليه عيش، ترنح النظام السابق وسقط جت ثورة كانوا على الثورة عيش، مسكها مش عارف مين هياكلوا عيش. الناس دي بص ما بتخسرش، شغالين في جميع الاحوال، بتوع الاعلام اجهزه الاعلام، وبتاكل على كل موائد، وما تفتكرش يقول لك ده فلول، لا، بتوع الاعلام مالهاش علاقه بالقصه دي خالص، وهم مع كل واحد بلونه، والكل عارف لازم يشغلهم ولازم يقبضهم ولازم يظبطهم علشان ما يفتحوش عليه الابواب المغلقه. فخدوا بالكم من الامور دي، ولذلك ناس كتير بتديهم ودنها، خطر كبير. اياكم انكم تدوا ودنكم لهؤلاء، دول بتوع الشائعات، هؤلاء الذين يشيع الشائع ويحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا، هم يحبون هذا والعياذ بالله، فرحوا جدا بالمصايب والعياذ بالله. المهم الذي نقول ان النبي عليه الصلاه والسلام يقول خيار ائمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، النبي صلى الله عليه وسلم ما بيامركش، وانما بيبرر الواقع، لو كان عادل هتحبه، لو كان ظالم مش هتحبه، ولو كان ظالم مش هيحبك، لان الظالم عايز يضغط عليك، عايز يسرقك وعايز ياخد منك، لكن هو المتقي هيحب شعبه ويحب المؤمنين. وانت مأمور بالولاء والبراء، فانظر الى ما يستحق الولاء ووالي عليه، وانظر الى ما يستحق البراء وابرأ منه. ده شيء، الولاء والبراء ده شيء، وقضية عدم نزع اليد من طاعة امر اخر، والدعاء ده شيء ثاني. لا ننزع يدا من طاعة، بندعو له ولكن واليه لما فيه من طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وابرأ منه مما فيه من معصية الله عز وجل. واخدين بالكم؟ والولاء والبراء موجود مع الكافر والمؤمن، مع المسلم العاصي موجود ولاء وبراء. يعني كلمة ولاء وبراء البعض بيظنها مع الكافر بس، لا، مع أهل المعاصي، مع أهل البدع فيه ولاء وبراء ولا لا. فالمسلم يحب من وجه ويبغض من وجه، يحب لما فيه من طاعة ويبغض لما فيه من إيه؟ من معصية. مش كلام ده كله أصول مقررة عند أهل السنة قلناها قبل كده؟ فقال فزعلت أول لما سمعت أحد إخواننا بيقول ويستدل بهذا الحديث، أول ما انعقدت البيعة لرئيس البلاد، خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، نسأل الله أن يكونوا من خيارنا، وأن يولي الله علينا، أن يولي الله علينا خيارنا، وأن يصرف عنا الشرار يا رب العالمين. وتصلون عليهم ويصلون عليكم، الصلاة بمعنى الإيه؟ الدعاء. وشرار أئمتكم الذين ترغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم، لم يأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نلعن أحدا، ولكن ده يقرر إيه؟ واقعا. فقلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا ننابذهم بالسيف عند ذلك؟ فتوصل الدرجة تلعنهم ويلعنونا، ما احنا مش نلعن غير الذي يستحق اللعنة، أفلا ننابذهم بالسيف عند ذلك؟ قال لا، نروح نحاربهم بالسيف؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم هنا اداني إذن بقتال الحاكم امتى؟ في حالة عدم إقامة الصلاة. لكن طالما أقام فينا الصلاة تبقى الأمر ما تقدرش تخرج على الحاكم. ده النصوص أهل السنة، إيه النصوص؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. ثم قال ألا من ولي عليه، ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي لمعصية الله ولا يندعن يدا من طاعة. المعصية مش، لأن المعصية لو كانت مبرر للخروج على الحاكم مش هيثبت حاكم من الحكام دي. لو كانت المعصية مبرر لأنك تخلع إمام الصلاة مش هنصلي جماعة، لأن مين ما بيعصاش؟ مش كده ولا لا؟ ما المعاصي هتيجي أنت تقول لي إيه؟ يعني مش من معصية؟ هقول لك خلاص. طب من اثنين؟ تقول لي ولا من اثنين. طب من ثلاثة؟ طب من عشرة؟ طب قول لي ايه هو العدد من المعاصي الذي نقف عنده وبعد ذلك يجوز الخروج؟ النبي صلى الله عليه وسلم وضح فقال ايه؟ لا ما اقاموا فيكم الصلاة. والحديث اخرجه مسلم في صحيح. قال فقد دل الكتاب والسنة على وجوب طاعة اولي الامر ما لم يأمروا بمعصية. فتأمل قوله تعالى اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم، كيف قال واطيعوا الرسول ولم يقل واطيعوا اولي الامر منكم؟ ده اللي انا شرحته في الاول، لان اولي الامر لا يفرضون الطاعه بل يطاعون فيما هو طاعه لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. واعاد الفعل مع الرسول صلى الله عليه وسلم لانه من يطع الرسول فقد اطاع الله، فان الرسول عليه الصلاه والسلام لا يامر بغير طاعه الله بل هو معصوم في ذلك. واما ولي الامر فقد يامر بغير طاعه الله فلا يطاع إلا فيما هو طاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا الكلام بالنص نقلا عن شيخ الإسلام في المجلد 35 من مجموع الفتاوى صفحة 5 إلى صفحة 17. ماشي. ثم قال وأما لزوم طاعتهم وإن جاروا، لنلزم طاعتهم وإن جاروا. قال العلة إيه؟ يعني قال الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال إياكم والخروج مثلا على الحكام ومنعنا من الخروج عليهم، ليه واحد يقول إيه؟ طب إحنا عايزين نسأل سؤال، ليه أنتم منعين الخروج والشرع منعه؟ يعني نقبل الخنوع، نقبل المهانة، نقبل الذلة زي ما بنسمع من كتير من الناس، ويقعدوا يقولوا كلام كتير في هذا الأمر وأنت تبقى تنفر. إيه ده؟ إحنا عندنا خنوع. تيجي تقول ايه بقى في هذا الامر؟ شوف ائمه السنه وأما لزوم طاعة وإنجار فلأنه يترتب على الخروج عن طاعتهم من المفاسد أضعاف ما يحصل من جوهم. يعني أنت عايز تدفع الشرع علمنا إن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، ويدفع أو تدفع المفسدة الكبرى بالمفسدة الإيه؟ الصغرى. فنتحمل مفاسد أقل. لو كان هذه المفاسد لو إحنا حاولنا أن نمنعها سيترتب على ذلك مفسدة إيه؟ أكبر. ولذلك هو الأمر ده فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يعني أنا لو وجدت إنسان دلوقتي، هذا الإنسان بيرتكب منكر، بيرتكب منكر، أنا هضرب مثالك مثلا، أنت ماشي ومعك زوجتك وماشي في ميدان في بلطجية، مجموعة مسكين عيال من العيال اللي هي يعني ربنا يهديهم، واحد منهم راح قايل لمراتك كلمة، زوجتك عاكسها، تمشي وتقبل الكلمة ولا تقف تنازله وتصارعه؟ واحد يقول لك لا كرامتي، وازاي اقبل على نفسي وانا ماشي مع زوجتي انك تشتمني بكرامتي؟ حلو قوي. طب لو سيادتك دي مفسده وممكن اقف اضربه، يكون عندي قدره ان اضربه، ولكن سيترتب على ذلك ان المجموعه اللي واقفه معاه دي ممكن واحد يطلع بسنجة ومشاكل. لازم تصور ودخلوا معاك في ضرب، ماذا سيفعل بزوجتك وانت معاك امراه؟ ماذا سيفعل بها؟ يبقى انت هنا تتحمل المفسده الصغرى في سبيل المفسده الايه؟ الكبرى. واضحه ولا لا؟ ولا اللي هذا عقلا حد يخالف فيه؟ حد يخالف فيه قول لنا على مشرع، حد يخالف فيه؟ واحد يقول لك لا انا هرجع واخد حقي وارد عليه. هذا الشخص فمن الممكن ان يحدث ماذا؟ يعني ممكن تحدث امور خطيره جدا بالنسبه لك. تمام؟ ممكن يكون يسكن انسان مع اسرته في حي من الاحياء مثلا، يعمل فتوات بتوع زمان، عارفين فتوات نجيب محفوظ، ويجي هما ملوش عزوه ولا قوه ولا شيء من هذا القبيل، ويجي الراجل اللي بياخد منه اتاوه في الراحه، بياخد اتاوه، يدفع الاتاوه، جاي مره لا مش هاخد اتاوه، انا عندي اضربه علقه، ينزل يضرب هذا ظالم علقه، تكون النتيجه ان يمسكوه يضربوه علقه كويسه جدا، وممكن يغتصبوا نسائه كمان. يبقى ترتب على ذلك ايه؟ يبقى كانت الإتاوة اللي هتدفع خنوع. الإسلام يرفضها؟ لا، الإسلام علمك إن في مصالح ومفاسد، المسألة ما بتتاخدش كده، المسألة مش بالصورة اللي أنتم متصورينها. ولو أي إنسان وضع في مثل هذه الأمور سيخنع، خلي بالكم من الأمر ده، سيخنع، بس هو مش خنوع. ربك عز وجل جعل لك مندوحة، درء المفاسد مقدم على إيه؟ جلب المصالح. وأجمع العلماء على أنه تدفع المفسدة الكبرى بالمفسدة الصغرى، وإذا تعارضت مصلحة مع مفسدة تضرأ المفسدة، مش كده ولا لا؟ ولا تجلب المصلحة، لأن هجيب هنا مصلحة، لكن جبت المصلحة سيخلف المصلحة إيه؟ مفسدة كبيرة. الشيخ الإسلام ابن تيمية ومعاد مر في الطريق وجد مجموعة من الإيه؟ ستار بيشربوا خمرة، تلامذته بيشربوا خمرة، وجب علينا الإيه؟ النهي عن المنكر. نظر ابن تيمية للعلة، الله يقول إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ دول الصلاة الخمرة بتنهاهم عن ذكر الله وعن الصلاة ولا عن القتل وقطع الطريق؟ فهؤلاء لو منعناهم من الخمر وفاقوا، ما الذي سيحدث؟ لو أفاقوا لقطعوا الطرق واغتصبوا النساء وقتلوا المسلمين. يسيبهم في ايه؟ في خمرهم. يبقى خمر هؤلاء افضل بالنسبة لهم، فنهاهم عن ان يبقى شوف ده تقاوم على منكر، تفعل لمنكر اكبر. هو ده المسألة. فأهل السنة لما قالوا بطاعة ولي الامر وعدم جواز الخروج على الحاكم قالوا ايه؟ قالوا بيقول ايه؟ واما لزوم طاعتهم وانجاره فلأنه يترتب على الخروج عن طاعتهم من المفاسد أضعاف ما يحصل من جورهم. الجور اللي بيعملوه ظلمهم أكثر ولا المفاسد أكثر؟ يعني هيقتل قد إيه؟ أعداد من الناس لا حصر لها. يعني أنت تتصور لو حدث في 25 يناير إن الجيش لا ينحاز للشعب زي ما حدث، يعني الذي حدث في مصر نحن نقول عنه فلتع وقى الله البلاد شرها. واخدين بالكم؟ تصور والعياذ بالله لو أن الجيش التحم بهؤلاء وقتل وحدث صدام، حتى الجيش نفسه يقول لك ما فيش هيسمح ويذهب وتخرج عليه بعض الوحدات، يبقى الجيش هيضرب في بعضه، ما الذي سيحدث لمصر؟ يبقى الجور الذي كان قبل ذلك موجودا أفضل ولا ما يحدثه؟ احنا عن موضوع عدى وخلصت، ما بنتكلمش في الماضي، بنتكلم عن فلت وقى الله الناس شرها، فبنتكلم عن الأمر وتكييفه الفقهي. لماذا شدد علماء أهل السنة؟ لأن على رأي الشيخ ابن عثيمين بيقول ما فيش حاكم تيجي تقول له امشي يقول لك حاضر همشي، ومعه الجيش ومعه المستفيدون من حكمه، ما الذي سيحدث على هذا؟ وذلك احنا ما زلنا إلى الآن يعني بنقدر رجال الجيش عندنا تقديرا عظيما، ونقدر رجال المجلس العسكري مهما يقول الناس فيهم. أنا يعني لا أعرف دينهم، عندهم دين متدينين مش متدينين، لكن هؤلاء الناس بالفعل يعني قدموا للبلاد، قدموا للبلاد بفضل الله تبارك وتعالى يدا ما بعدها يد، انهم حقنوا دماء الشعب المصري. واخدين بالكم ولا لا؟ الناس دي يعني مش هم اللي همش سلطه غير عشان الواحد يقول لك ان احنا بنجامل او بنجامل، ما بنجاملش حد والله لا اجامل حدا، ولكن هؤلاء الناس لهم عندي وعند العقلاء تقدير خاص، لان هؤلاء الناس جنبوا البلاد فتنه وخلوا رئيس الدوله يخرج بدون اطلاق رصاصه في شنج، مش كده؟ مش هو ده اللي حدث؟ الحمد لله رب العالمين على ما حدث. يبقى احنا ما بنتكلمش في الماضي، وانما بنكيف الامر وبنقول ان شو العلماء بيقولوا، بل في الصبر على جورهم تكفير السيئات ومضاعفه الاجور، فان الله تعالى شوف بقى ايه بقى القصه، القضيه هل التغيير الحقيقي تغيير حكام ولا تغيير محكومين؟ ربنا بيقول في القران ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم، يعني لا تتصور انت حينما تزيل حاكما ظالما الحمد لله سيحكمك ابو بكر وعمر وسنعود الى عصر الخلافه الرشيده، لا، لانه كما تكونون يولى عليكم، هي دي القضيه. فحتى لو جاءك حاكم 10/10 زي ما بيقولوا، فسنقول كما قال الحسن البصري عن عمر بن عبد العزيز لما بيقول طب عمر بن عبد العزيز قال تنفيس، لابد للناس ربنا بينفس عن الناس، لكن القاعده ايه؟ مستمره. يعني ممكن يجي لك راجل 10/10 وكويس، ولكن لفتره محدده ويرجع الامر الايه؟ الخط الباني ينزل تاني. ليه؟ لانها عقوبه للشعب. مش معنى كده ان احنا بنتمنى للشعب الضرر، لا، بنتمنى ان الشعب يعرف الاصلاح الحقيقي انك تصلح نفسك. الاصلاح الحقيقي ان نصلح انفسنا، فان اصلحنا انفسنا رزقنا الله حكاما من جنسنا. الحكام من جنس مين؟ من جنس المحكومين. ولذلك اعظم جيل على الارض دي كلها كان جيل مين؟ مين اللي حكمهم؟ افضل العالمين بعد الرسل. انه افضل الاجيال حكمهم افضل الناس ابو بكر، افضل واحد. ثم مين؟ افضل واحد بعدين. ثم مين؟ افضل واحد بعدين. ثم مين؟ افضل واحد بعدين. مش كده ولا لا؟ الاربعه. بعد كده الامه بقى كان دخلها الدخن ولا ما دخلهاش؟ دخلها الدخن. فلما كما يقول ابن القيم شابوا شيب له، يعني حدث الدخن، فجاءهم حكام فيهم ايه؟ الدخن. فالحاكم على قدر مين؟ على مشكلتنا ان احنا قاعدين بنبص للحاكم وحاطينه تحت المجهر والميكروسكوب وبنشوف عيوبه، يا اخي بص بعيوبك انت الاول، لو اصلحت ما بينك وبين ربك اصلح الله ما بينكم وبين حكامك. فقال واما لزوم طاعتهم وانجاره فلانه يترتب على الخروج عن طاعتهم من المفاسد اضعاف ما يحصل من جورهم، بل في الصبر على جورهم تكفير السيئات ومضاعفة الأجور، فإن الله تعالى ما سلطهم علينا إلا أن تساد أعمالنا، والجزاء من جنس العمل، فعلينا الاجتهاد في الاستغفار والتوبة وإصلاح العمل. قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، يعني كمان إيه؟ فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، يعني الله لا يؤاخذنا بكل ذنوبنا. فقال تعالى أولما أصابتكم، ده بيقول كده للصحابة في غزوة أحد، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، كيف هذا؟ قل هو من عند أنفسكم. وقال تعالى ما أصابك من حسنة، الحسنة اللي هي الايه؟ النعمة، مش الحسنة اللي بعشر أمثالها، لا، النعمة والسيئة المصيبة. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. ودي شرحها قريبا. وقال الله تعالى وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. يعني بكسبنا يولي علينا لظلمنا بكسبنا يولي علينا ظالمين مسلما. وعن مالك ابن فإذا أراد الرعية أن يتخلصوا من ظلم الأمير الظالم فليتركوا الظلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أنهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كسر الخبث. والسؤال الذي تسأله لنفسك ولكل الناس هل الخبث عندنا كثير ولا قليل؟ احكم انت مش احكم انا. فان كان الخبث كثير فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما سألته السيدة زينب أنهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث. وعن مالك بن دينار أنه جاء في بعض كتب الله ده إسرائيل يدي أنا الله مالك الملوك قلوب الملوك بيدي فمن أطاعني جعلتهم عليه رحمة ومن عصاني جعلتهم عليه نقمة فلا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك لكن توبوا أعطفهم عليكم. نكتفي بهذا القدر. سبحان الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الإخوة يسمحوني إحنا في كتاب في إيدينا متعجلين لإخراجه في مؤتمر الشيخ عبد الرزاق عفيفي يوم الأحد. يعني في مؤتمر هيتعمل هنا عن الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمة الله عليه. فأنا عامل يعني مذكرة أو كتيب أو شيء من هذا القبيل بخصوص منهج الشيخ في تقرير عقيدة السلف. فبنراجعوا عشان ألحق أضبط لأن يوم الأحد يكون موجود بين يدي الناس. فهل تسمحوا لي نطلع إن شاء الله؟ مش فاضي على أي أسئلة. السلام عليكم ورحمة الله.